السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الحافظ أبو عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب وترهيب: الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل في لباس أو كلام أو حركة ونحو ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. رواه النسائي والبزار في حديث. قال: الديوث هو الذي يعلم الفحشة في أهله ويقرهم عليها. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه بالرجال. رواه الطبراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرع الحكيم أعطى كل ذي إنسان من الذكور والنساء ما يليق بهم، فلا ينبغي لأحد أن ينازع الطرف الثاني ما أعطي إياه، بل يقنع ويعلم أن ذلك خير له وأكمل وأجمل وأفضل، لأن الله عز وجل هو طبيب عباده وهو أعلم بما يصلحهم. شرع للنساء ما يصلح لهن من الزينة وتجمل للأزواج، وأعطاهن غالبا الصوت الرقيق كذلك، لأن ذلك أيضا مما يجلب الزوج إليها، وأعطى الرجل الأشياء التي تليق به من الخشونة، من الرجولة، من الشجاعة، من التحمل والصبر، وكذلك حتى الصوت يتميز غالبا بخشونة الصوت. فلا ينبغي لأحد أن ينازع أحدا خصائصه، لأن ذلك يدل على النقص وليس كمالا. كيف يرضى الرجل يتشبه بالمرأة، يصور أنثى لا ذكر ولا أنثى؟ فلا عجبا أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب، لأن المرأة حينما تترجل تزعم أنها تريد الكمال الذي أعطي الرجل، فتريد أن تتشبه بالرجال في الصوت وفي اللباس وفي الأمور التي تخص الرجال، تزعم أنها تريد أن تتشبه بهم لتكون كهم، لكن العجب أن الرجل الذي أعطاه الله الرجولة فيذهب إلى الأنوثة، حتى سمعنا أن منهم والعياذ بالله من يعبث بجسمه ليكون شبيها بالنساء، هذا هو التخنث، وهذا هي اللآمة وسوء الخلق وضعف الإيمان. لعن الله من فعل ذلك، واللعن هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. كيف يتحمل اللعنة من أجل أنه ينزل من الأعلى إلى الأسفل؟ كذلك يحرم من دخول الجنة من عق والديه ومن ترجلت، يعني تشبهت بالرجال، وكذلك من أقر السوء على أهله لا يبالي في من دخل عليهم أو خالطهم أو خالطوه، فهذا دليل على والعياذ بالله قلة الإيمان وعدم الخوف من الله وعدم المروءة. وعدم الغيرة. فالواجب أن كلا يقنع بما آته الله ويقوم بواجبه نحو نفسه وأهله ومجتمعه، ليكون رجلا من الرجال الذين ينفع الله به أهل بلده وأهل ومجتمع كله. ولا ينبغي للرجل أن يرى أولاده يتخنثون يتشبهون بالنساء ويقرهم على ذلك ويشجعهم أو يغض النظر عنهم. كونك تراهم يفعلون ذلك وينازعون أخواتهم ما يخصهن دليل على أنك مقر لهذه الدناءة. لعن الله المتخنثين والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال في كل شيء، في اللباس أو في الشعر أو في العبث بالجسم أو في تقليد الصوت. تجد بعضهم يلبس الخواتم أو أساور، أين الرجولة؟ أين أنتم من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين أحدهم يبكي لما جاء وابن 14 سنة يريد أن يدخل في الجيش ليقاتل في غزوة أحد، فلما رده النبي عليه الصلاة والسلام لصغر سنه صار يبكي. ابن 15 يقره الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في الجيش. أين أولادنا من أولئك؟ ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذه انتكاسة، وهذا دليل على والعياذ بالله عدم المروءة. وعدم القناعة بقسمة الله عز وجل، وحكمته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، مهما كان، وإن تشبهت وإن حرصت وإن فعلت كل فعل لا يمكن أن تصل إلى فعل الرجال وتحملهم وإلى صفاتهم. وإن تظاهرت بالقوة والمعرفة والذكاء وأنها ستزاحب الرجال في كل تخصصاتهم، هي امرأة مهما كان، والله حكيم عليم، أعطى كل ذي جنس ما يليق به وما يخصه، فلا ينبغي لنا أن نحاول أن نغير من الفطرة ومن الحكمة الإلهية شيء. فليرضى كل منا بما آتاه الله وما قسم له وما جبله عليه. لا تحاول أن تنتزع شيئا ليس لك، الرجل ينبغي له أن يحرص على الكمال، الرجوع والرجولة من شجاعة، من أمور تؤدي إلى القوة وتحمل الصعاب، يعد نفسه للأمور التي تحتاج إلى الرجال. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. أين نحن من سلف هذه الأمة الذين شبابهم صغارهم أشجع وأفضل وأكبر وأكمل من كثير من أهل زماننا، يتباهون في أمور لا تعود على لا على نفسه ولا أمته بخير يذكر. قد يحصل على شيء من المال أو شيء من المديح الزائف، لكن العاقبة والنتيجة ما هي؟ علموا أولادكم ركوب الخيل والرماية والسباحة، لأنك تعده رجلا إذا احتيج إليه فإذا هو يقوم بواجبه نحو الإسلام والمسلمين والدفاع عن الدين وعن البلد وعن محارمه. فيركن إلى النعومة وإلى أسفل سافلين، يكون أحدهم كالبهيمة ما يهمه إلا أن يأكل ويشرب وينام وينظر في المرآة جاء جمال ثيابه وما يضعه من الزينة الزائفة ومن تقليد الشرق والغرب لا يقنع لا بتقاليد بلده ولا بما شرع له الرب عز وجل في دينه. أين الرجولة التي تنتظرها أمته منه؟ غثاء كغذاء السيل، زبد لا فائدة منه، المساجد تكاد أن تخلو منهم، أين هم؟ عند التلفزيون وعند النت وغير ذلك من الأماكن التي سنوها لأنفسهم يقضون بها أوقاتهم، وإذا جد الجد لا يستفد منهم بشيء. أين قول الرسول عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة؟ ما يكاثر الرسول عليه الصلاة والسلام بالزبد والغثاء، إنما يكاثر بالناس الذين يعدون من الرجال الذين ينفع الله بهم في دينهم وفي بلادهم وفي جميع المهمات التي تلقى على عواتقهم، يربون على الإسلام وتعاليمه. إذا أردت أن يكون قرة عين لك فهو مولود على الفطرة، ما عليك إلا أن تربيه وتنمي فيه فطرته ليكون ذخرا لك في الدنيا وفي الآخرة، وفخرا وعزا للإسلام والمسلمين لا سيما في بلده. إياك أن ترضى أن ترى ابنك ينازع أخته خصائصها لا تكاد تفرق بين الذكر والأنثى، أو في تقليدهم للشرق والغرب في لباسهم في شعورهم، ما اقتنعوا في دينهم وتعاليمه، فالله الله رب أولادكم على الإسلام وتعاليمه. ادفعوه بحفظ القرآن والسنة والعمل بهما والمحافظة على صلاة الجماعة، واحرصوا على أن يكونوا رجالا يرفعون رؤوسكم وتفتخر بهم أمتهم وحكومتهم. إذا كان الشاب ما يهمه إلا ما يهم البهائم فلا خير فيه، إذا بلغ الفتى 20 عاما ولم يقم بالواجبات فلا تفرح به إن قيل حيا ولا تأسف عليه إن قيل مات. الإسلام وضع حدود ووضع نظاما يصلح لكل من الطرفين من الجنسين ما يليق به. حق المرأة الستر والتجمل في بيتها لزوجها وبين ذويها وأهلها، والقيام بخدمة أهل بيتها وتربية أولادها. نعم، يمكن أن تتعلم وتدرس وتدرس في مجالها، ما في مانع، لكن لا تنازع الرجل خصائصه ولا تدعي ما ليس لها. هي امرأة مهما كان، أي مركز بلغته هي امرأة، لا يمكن أن تصل إلى درجة الرجل. والرجل ينبغي أن يترفع عن سفاسف الأمور والنزول إلى الحضيض إلى أسفل السافلين، لا يكاد ينتفع بهم زبد، غثاء كغثاء السيل. يقول عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا تداعت إليكم الأمم كما يتداعى الأكل على قصعتهم، يعني على الأكل. قال: وفي من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا البلاء. ثم ماذا إذا قيل فلان عنده 5 أولاد أو 6 أولاد أو أكثر، لكن ما تجد منهم رجل يكاد أن يعتمد عليه في مهمات؟ على كل حال، الكل منكم عاقل، والذي عنده أولاد عليه أن يتق الله فيهم ويربيهم تربية الإسلام على الرجولة وعلى الخشونة وعلى القوة، يستعد لواجبه إذا طلب منه. يوجد رجل، ما يصير هو وأخته سوا. فالبلاد تحتاج إلى شباب صالح ينتفع به ويعتمد عليه بعد الله عز وجل. ما نربيهم على التنعم وعلى اللهو كأنهم بهائم يعيشوا ليأكلوا. الإنسان الرجل يأكل ليعيش من أجل أن ينتفع به. إذا طلب فإذا هو بمحل المسؤولية. علموهم سيرة محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، اقرأوها عليهم واجلسوا معهم واقرأوا السيرة وانظروا أولئك الشباب الذين تفتخر بهم الأمة، الذين تربوا في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد وقاموا بواجب دينهم وفتحوا الأمصار كسروا قيصر وكسرى عندهم الصبر والتحمل والإيمان القوي، أولئك الذين الرب عز وجل وفقهم ونفع بهم الأمة وحفظ بهم دينه. فلن يصلح إذن آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعا واقتداء بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والترهيب من لباس الشهرة والفخر والمباهات. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والحاكم في موضعين من المستدرك. عن رجل من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ترك لبس ثوب جمال ويقدر عليه، قال بشر: أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة. رواه أبو داود في حديث ولم يسمي ابن الصحابي. رواه البيهقي من طريق زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه بزيادة. عن أبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري واسمه إياس رضي الله عنه أنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. قال: يعني التقحل. رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما من رواية محمد بن إسحاق. قال المنذري: البذاذة هو التواضع في اللباس برثاثة الهيئة وترك الزينة والرضا بالدون من الثياب. وعن أبي بردة رضي الله عنها أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا كساء ملبدا من التي تسمونها الملبدة، إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وأقسمت بالله لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي أخصر منه. قال المنذري: الملبد المرقع، وقيل غير ذلك. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن نمرة من صوف تنسج له. رواه البيهقي. هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب أن يكون الرجل ممن تهمه أعالي الأمور لا سفاسفها، وأن لا يكون همه التنعم والتخير في أنواع اللباس ونعومتها، وكأنه لم يخلق إلا للدنيا والمنافسة فيها والتجمل فيما يلبسه أو في شعره أو في ما يفعله بجسمه. سمعتم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في لباسهم في خشونتهم. طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، لأنه لا يهمه التنعم وتخير من الثياب، ما يهمه إلا الاشتغال فيما يرفع راية الإسلام، لأنه يعمل لله وللدار الآخرة. سائرا بذلك على هديه عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه رضي الله عنهم. هكذا يجب أن نربي أولادنا، لا يكون علم بلا عمل ولا فائدة، يعلمون ولله الحمد في المدارس دروس مفيدة لو طبقوها، لكن لو طبقوها ما فقدناهم من المساجد. فأنتم أيها الآباء مسترعين ومسألون ومسؤولون عن رعيتكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أولادك أمانة في عنقك، أين يكون الولد من أين يكون ولد صالح وهو لا يعرف المسجد، يسهر على القيل والقال وعلى ما يقلبه من هذه الأجهزة من مكان إلى مكان، ومجالس لا خير فيها إلا ما شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما أهديت إليه حلة بها أعلام خطوط، صلى بها فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف من صلاته مباشرة خلعها وقال ردوها على أبي جهم، يعني الذي أهداها إليه، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، وهو الثياب كساء غليظ خشن. كان ينام عليه الصلاة والسلام على الحصير الذي أثر بجنبه، كان يربط على بطنه الحجر وثلاثة الحجارة من الجوع، وكان أشجع الناس وأقوى الناس في سبيل الله، وأسرعهم إذا حصل أي أمر من الأمور يحتاج إلى القيام بالواجب، من الغزوات، من تجهيز الجيوش، من مقابلة الأعداء. يصبرون على الجوع والعطش والتعب، جروحهم تسيل من الدم والصديد، ومع ذلك لا يمنعهم من أن ينتقلوا من معركة إلى معركة من أجل إعلاء كلمة الله. ما زاحموا خواتهم وأمهاتهم على الأصباغ والمكياج ونحو ذلك، مشطوا بجيبه، أين الرجل، أين الولد الصالح الذي ستخلفه خلفك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. من أين يكون ولد صالح وما يدخل المسجد؟ وصار هذا النت استعمل في غير ما وضع له، صار همه وشغله الشاغل في الليل والنهار، حتى لو جلس مع أهله لا يلتفت إليهم ولا يدري ماذا يقولون في مجلسهم، أو جلس مع الرجال تجدهم في المجالس مثل أصنام، كل واحد منهم يقلب جهازه الذي معه ولا يهمه من حوله. فماذا إذن يرجى من هؤلاء وأمثالهم؟ معلوم أنه لا ينفع البلاد ولا يرفعها إلا بإذن الله أهلها رجالها. فلا نتخاذل ونتساهل ويقلد بعضنا بعض في الأمور التي لا تسر. وإذا قيل شيء قال الناس كلهم كذا، طيب إذا الناس دخلوا النار تدخل معهم؟ ترضى بالهزيمة بالدناءة تنزل بالحضيض إلى أسفل السافلين؟ أولادنا كأنهم بهائم يوضع لهم طعام فقط يأكلون ويستمتعون في الدنيا ولا يحسبون للعواقب حسابا. على أعداء الإسلام يتربصون بهم ويدخلون عليهم أشياء تشغلهم وتفسدهم من أجل أنهم إذا احتيج إليهم لا ينفعون بشيء. من يرضى لولده بهذا؟ ربوا أولادكم على الإسلام وعلى تعاليم الإسلام وعلى الرجولة والقوة وعلى تحمل المشاق والشدائد، تجدوهم قرة عين في الدنيا وفي الآخرة. أما إذا تركناهم كل يوم أسوأ من الذي قبله فلا خير فيهم، فهؤلاء هم الذين غثاء كغثاء السيل، زبد. الزبد خلاص ينطفئ وينتهي، ما في فائدة. أين هم من الشابين الذين جاءوا يسألون عن أبي جهل ليقتلوه لأنه يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كل منهم سنه 15 سنة، يأتي إلى عبد الرحمن بن عوف يقول: يا عم أين أبو جهل؟ قال: وما تريد يا بني به؟ قال: لقد سمعت أنه كان يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام، فوالله لو رأيته لا يفارق أحدنا الآخر حتى يموت الأول منا. ثم يأتي الآخر بنفس العبارة، فأشار إليه عليه، فذهبوا وابتدراه بسيفهما وقتلاه. شباب ما يتجاوز أحدهم 15 سنة. نحن الآن فاز الفريق الفلاني وفاز الفريق الفلاني، حتى صرنا نشجع حتى الفرق التي ليست عندنا وليست في بلادنا، ويتعادون ويتضاربون ويتعادون علشان فاز الفريق الفلاني فاز الفريق الفلاني. الواجب أننا نعطي كل ذي حق حقه، لا بأس، أن ما نقول أن الكورة ممنوعة أو محرمة، لكن سددوا وقاربوا، لا تصير هي الأكبر الهم، ولا تصير هي التي نغضب ونرضى من أجلها، يعادي بعضنا بعض من أجلها وهم في البيت إخوان أو زوج وزوجته، بل علينا أن نسدد ونقارب، نعطي كل ذي حق حقه. ما في مانع أن انهم يتعلمون الرياضه، والرياضه من هذه هذا نوع من الرياضه، الرياضه فيها السباحه وفيها الرمايه وفيها السباق على الاقدام وفيها صعود على الجبال وتحمل الاثقال وفيها المشي الطويل وفيها، لان كل هذه تعلم وتمرن الرجل الشاب ليكون رجل قوي عند المهمات. يوجد منهم من ينفع الله به، ما نصير كأننا بهائم ما يهمنا إلا أن نأكل ونشرب وننام ونتقلب بين هذه الأجهزة، ولا فاز فلان ولا انهزم فلان. انهزم وشو فيه؟ في غزوة أحد ولا بدر ولا غيره؟ على كل حال هذه تذكرة، وإلا كلكم أعلم مني وخير مني، وتعرفون واجبكم نحو أولادكم، ربوهم على ما ينفعكم وما ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة، ما ينفع الله بهم بلادهم ويكون قرة عين لحكومتهم ولأمتهم، يكونون ذخرا لهم بإذن الله، فلا ينفع ولا يدفع عن البلاد إلا أولادها إلا شبابها بإذن الله. لكن الشباب الذين من هم؟ الذي تربوا على ما تربى عليه أسلافهم، هم الذين ينفع الله بهم، هم الذين يصيرون قوة بإذن الله. ولا ينبغي للشاب إذا تحمس ذهب إلى أي بلد من البلدان اللي فيها حروب وزج بنفسه يزعم أنه سيدافع، لا نفع ولا دافع ولا جلس في بلده، عصى ولي أمره وعصى والديه وأزهق حياته بدون فائدة، ولن تنفع به لا هنا ولا هناك. ليس هذا هو المطلوب، المطلوب أن يتربى في بلده، يكون في بلده، يكونون عيون ساهرة لبلدهم إذا احتيج إليهم، يوجد رجال. على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام سمعنا الحديث الآن، إن الإنسان إذا ترك التنعم والترف وهو يقدر عليه فإنه يوم القيامة يخير بيش يا عاصم بحلة ترك اللباس تواضعا لله واقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. نعم هذا هو الفخر، لأن الجزاء من جنس العمل. لما أنه في الدنيا ترك الترف والتنعم في اللباس والمعيشة استعدادا للآخرة، وصار يهمه عز الإسلام والمسلمين، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا هو الواجب أننا نربي أولادنا عليه. والرب عز وجل كما جاء في الحديث من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشهم ولا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله، والحديث الآخر يعجب الله من الشاب ليس له صبوة، يعني ليس له ميل إلى الذنوب. هؤلاء الشباب الذين تفتخر بهم الأمة ويكون ذخرا لها بإذن الله، ما يحمي البلاد ويحفظ البلاد بإذن الله إلا شبابها ورجالها الذين ربوا على تعاليم الإسلام وعلموا سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا لا ندرسها ونذكر أولادنا بها ونقرأها فيما بيننا حتى يتشجعوا ويرغبون بها، يعرفوا شبابهم سلفهم ماذا كانوا يفعلون وبماذا كانوا يفتخرون. الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أسامة بن زيد عمره 17 سنة، جعله قائد الجيش فيهم أبي بكر وعمر، عمره 17 سنة، أولئك الرجال الذين أراد النبي عليه الصلاة والسلام مثل هؤلاء هو الذي يفتخر بهم ويكاثر بهم الأمم يوم القيامة. وهكذا إذا قرأنا السيرة عرفنا كيف كانوا. يأتي أحدهم يقول يا رسول الله أنا رامي، يعني قد تعلمت الرماية لأريد أن أدخل الجيش أدخل المعركة. فإذا علم أنه قد بلغ 15 أقره وأدخله في الجيش في المعركة. فيأتي الثاني ويقول يا رسول الله أنا أسرع فلان، يعني إني قوي مثله عندي قوة كذلك، فيدخله في الجيش. ويبكي الشاب منهم إذا رده الرسول عليه الصلاة والسلام لصغر سنه ما أدخله في الجيش. أين أولادنا من أولئك؟ اللهم المستعان. لا تعرضن ذكرنا عند ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. لكن الخير موجود في هذه الأمة، والأمة موعودة بخير، وإنما لابد من فعل الأسباب، وإلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا ينقطع الخير عنها ولا منها، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالخير موجود ولله الحمد، ولكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. فعلينا أن نلتفت إلى أولادنا ونقوم بواجبنا نحوهم، لأن أعداء الإسلام يتربصون في البلاد يريدون أن يبسطوا أيديهم عليها إذا لم يجدوا من يدافع عنها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يأخذ ما في أيديهم من الكفار. وأن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيسبيح بيضتهم حتى يكون، وإن تدع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذا صار بعضهم ضد بعض هذا هو الهلاك. أما ما داموا متمسكين بدينهم، قائمين بواجبهم، يحمون بلادهم ويحفظون دينهم، فإن الأعداء بإذن الله يهابونهم ويخافونهم. من الذي كسر كسرى وقصر قيصر؟ هل العرب باسم العربية؟ لا، لا والله، باسم الإسلام. أما يوم كانوا عرب وكانوا الناس الدول تحتقرهم ولا يدونهم شيء، لكن كما قال ابن رواحة رضي الله عنه لما أنهم أرادوا هم 3000 وعدوهم أكثر من 100,000، قال: إنا لا نقاتل هؤلاء بكثرة عدد ولا عدة، نقاتلهم بالدين الذي أكرمنا الله به. لأنهم رجال تربوا على يد محمد عليه الصلاة والسلام وقاموا بالفعل. فهذا الذي نريد إن شاء الله أن يكون عليه أولادنا، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، واجعلنا من الذين يستمعون القول فتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أولادنا من ذكور وإناث، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.